بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته وهو المقصود بهذه الخلقة ولم يخلقهم لغير ذلك فلذلك قال بعد ذلك ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم يقول الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فلذلك لا ينبغي أن نشغل عن غير عبادة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى dit dans son nouveau livre وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent Allah subhanahu wa ta'ala explique dans ce verset que c'est lui qui a créé les djinns et les humains. Et le but de cela est qu'il l'adore. Et qu'il ne les a pas créés pour autre chose que cela. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après « Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa al-razzaq dhul quwwati al-matin » Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes Allah, c'est lui qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, Ya ayyuhal nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqoun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi, atteindriez-vous la piété. C'est pour cela qu'il faut éviter d'être occupé par autre chose que son adoration. وَمِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هِيَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وقراءة القرآن وغير ذلك التي حث الله سبحانه وتعالى على فعله الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاستبقوا الخيرات ويقول كذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وغير ذلك من الآيات التي حث الله سبحانه وتعالى عباده في فعل الأعمال الصالحة Et parmi les choses qu'il faut savoir, qui font partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes œuvres, comme la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, la lecture du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres, dont Allah subhanahu wa ta'ala a incité à faire. Allah azza wa jalla dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu, irka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alu khayra la'allakum tuflihun, wajahidu fillahi haqqa jihadi. » Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être que vous réussirez. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, « Fastabiqul khayrat » rivaliser dans les bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre qui est préparé pour les pieux. Et il y a plein d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs à faire des bonnes œuvres. وَمِنَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَنْبَغِي أن يعرف أن الأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض الأعمال الصالحة وفي حديث آخر أن رجلا دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا كان يلهث فما بال برجل يفعل أكثر من ذلك بكثير. Il faut savoir que les bonnes œuvres est une des causes qui fait rentrer au paradis. La preuve de cela est qu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: informe-moi de ce qui nous rapproche du paradis et m'éloigne de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui répondit: tu adores Allah sans lui associer. Tu fais la salat, tu donnes la zakat et tu raccordes les liens de sang. Une fois que l'homme était parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il s'accroche à ce dont il lui a été ordonné, il rentrera au paradis. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim sur Abi Ayyub al-Ansari, qu'Allah soit satisfait de lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente l'homme vers certaines bonnes œuvres, certaines seulement. Et dans un autre hadith où un homme est rentré au paradis parce qu'il a abreuvé un chien assoiffé, que doit-on dire donc de celui qui fait beaucoup plus que cela? ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى أنبياءه لأنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة وكانوا يسارعون في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: يأمرنا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه نقتده. والله سبحانه وتعالى بين من صفات المؤمنين فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses prophètes pour les bonnes œuvres. Parce que non seulement ils font des bonnes œuvres, mais aussi ils s'empressent de les faire et ils essayent d'être parmi les meilleurs, où ils sont parmi les meilleurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par espérance et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans un autre verset de suivre les pas de ses prophètes alayhi salatu wa salam, en disant: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Et Allah dit sur les croyants, après avoir évoqué certaines autres exceptions, أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. وجاء في حديث صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي ومن باب الفائدة أن الحديث القدسي هو من قول الله عز وجل لكن ليس بالقرآن ولا يجوز تلاوته في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ذلك يبين أن الأعمال كلما عمل الإنسان عملا كان الله سبحانه وتعالى معه وكان أقرب إليه وحفظه من كل شر وأحبه وكان ذلك سبب في دخول الجنة. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit dans un hadith Qudusi. Et le hadith Qudusi est la parole évoquée, est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, seulement ce n'est pas du Coran, et il n'est pas permis de le lire ni de le réciter pendant la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et la chose la plus aimée auprès de moi, par laquelle mon serviteur se rapproche de moi, c'est ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant des choses surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quoi que ce soit, je lui donne. Et s'il me demande protection, je le protège. Tout cela montre que plus la personne fait des bonnes actions, et plus Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui où qu'il soit. Le préserve de tout le mal, préservera de tout le mal, l'aimera et le fera et sera une cause qui le fera rentrer au paradis. Wa'alam akhil, wa'alam akhil karim, annaka idha amilta amalan, ma yakunu laka illa khayran, wa la yakunu hadha النفع إلا لك ولئن أدبرته واستكبرته لن يضرك إلا أنت. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها. وموسى عليه الصلاة والسلام يبين لقومه أن من أدبر وكفر لن يضر إلى نفسه وكان الله سبحانه وتعالى غني عنا. قال الله سبحانه وتعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله سبحانه وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Et sache mon frère que si tu œuvres, cela ne te fera que du bien et cela ne sera utile que pour toi. Par contre, si tu te détournes et tu t'enorgueillis, tu ne nuiras qu'à toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. Quiconque fait du bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal, il aura agi contre lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare, il ne s'égare qu'à son propre détriment. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam explique à son peuple que celui qui se détourne et mécroit ne fera du mal qu'à lui-même, et qu'Allah a nul besoin de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Et Moussa dit: si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ce n'est pas à nous qu'ils fassent du tort, mais ils font du tort à eux-mêmes. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بنعم ولو أردنا أن نحصيها لن نستطيع أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه النعم التي عندنا، فكان ينبغي لنا أن نشكر الله عز وجل بالأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى يبين أن من يشكره بالأعمال الصالحة فسوف يزيده. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجاء ومرة قام النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كل ذلك يدل أن الأعمال الصالحة من الشكران، فينبغي لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى يقول في نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا، أي شكور بأعماله الصالحة. Et sache aussi, mon frère, que c'est Allah qui nous a comblés de ses bienfaits. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de bienfaits. Et que si on essayait de restreindre ses bienfaits, ce serait impossible de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez pas les dénombrer. Et Allah dit aussi: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Donc si c'est Allah qui nous a donné tous ces bienfaits qu'on détient, alors il faut le remercier en faisant des bonnes œuvres. Allah nous explique que celui qui le remercie pour les bienfaits dont il a été comblé, il lui en donnera plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ لَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama que si vous êtes reconnaissant, très certainement, je commenterai mes bienfaits pour vous. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait la salat de nuit, à tel point que ses pieds saignèrent. Aïcha radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit au prophète alayhi salatu wassalam: pourquoi fais-tu cela au prophète alors qu'on t'a pardonné tes péchés antérieurs et futurs? Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui répondit: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Cela montre que les bonnes œuvres font partie des remerciements. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de nous, dit: innahu kana abdan shakura. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Reconnaissant, c'est-à-dire avec ses bonnes œuvres. Donc, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des bonnes œuvres. واعلموا إخواني في الله سبحانه وتعالى أنه ليس هناك شيء ينفعكم إلا أعمالكم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين في حديث أن يقول يتبع الميت ثلاث يتبع الميت ثلاث ويرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله، ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأته عمله لم تسرعه به نسبه. كل ذلك يدلك أن لا شيء ينفعك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى إلا أعمالك. فينبغي أن نعمل بقدر ما نستطيع وأن نجهد في ذلك. وانظر كذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، مع قربه للنبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه كان يساعد وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ذلك ينفعه لأنه كان كافرا مشركا، فما كان يعمل للآخرة. Et sachez mes frères que qui que vous soyez, rien ne vous sera utile que vos œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que chaque personne sera accompagnée de trois choses: sa famille, ses biens et ses œuvres. Et quand il meurt, il ne lui restera que ses œuvres. C'est pour cela que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah ne regarde pas votre image ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ses œuvres le ralentissent, sa lignée ne le fera pas avancer. Cela prouve qu'aucune chose ne servira le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala que si nous œuvrons en faisant le maximum d'efforts. Et regarde l'oncle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, malgré qu'il soit proche du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et malgré aussi qu'il ait aidé et protégé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cela ne lui a servi à rien, car il était mécréant et faisait partie des associateurs, et donc n'avait pas œuvré pour l'au-delà. Sur ce, je me contente de cela, car le sujet est très long, mais j'ai voulu faire un petit rappel en ce qui concerne ce sujet en ce mois de Ramadan béni. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين العاملين بالأعمال الصالحة، وأن يكفنا الشرور كلها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،